أنا عايز أقول لك لما بنيجي نفرح بالنبي في ناس بتتعب، أعصابها بتتعب. لما بنقعد نمدح النبي في ناس ما بتتحملش الحكاية دي. عايز أقول لك راجع إيمانك، لأن الإيمان موقوف على محبته صلى الله عليه وسلم. هيقول لك بقى هو الصحابة عملوا كده، عملوا زي ده، عملوا أكتر من كده. طب أنا أقول لك بقى النهاردة مش هنتكلم عن حب الصحابة للنبي، أنا نتكلم عن حب الكائنات للنبي. الأول نتكلم عن حب السماء للنبي، وبعدين نتكلم عن حب العوالم الأرضية للنبي. وإن كان في العمر بقية نلتقي تاني ونتكلم عن مظاهر حب الوجود لسيد الوجود. فليس لموجود في الوجود قدم إلا بما نال من نور محمد في القدم. كل واحد عايش في الدنيا دي من شوية نور على قد ما كان نصيبه في الأول، لأن ربنا لما خلق الدنيا كلها خلقها من نور محمد، وخلقها لنور محمد. لما اقترف آدم الخطيئة يقول اللهم إني أسألك بمحمد نبيك إلا رحمتني. فقال له يا آدم وكيف عرفت محمد ولم أخلقه؟ قال يا رب لما خلقتني ونفخت في من روحك نظرت إلى قوائم العرش، نظرت إلى قوائم العرش. خد بالك من الكلام، سيدنا آدم بص فين؟ قوائم العرش. لقى العرش مزين باسم محمد. يقول نظرت إلى قوائم العرش فوجدت مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أن من قرنت اسمه باسمك هو أحب الخلق إليك. فقال له يا آدم، يا آدم بمحمد رحمتك ولولاه ما خلقتك قبل أن يجعل الأرض مقرا لبني آدم ويخلق فيها الناس. وقبل ما يخلق آدم تاهت السماوات على الأراضين فخرا. السماء قالت للأرض فيا، إن فيا جبريل وفيا ميكائيل وفيا حملة العرش وفيا العرش. والأرض قعدت مش لاقي حاجة تقول فيا حاجة، هتقول فيا إيه بعد العرش؟ هتقول إيه الأرض للسماء؟ هتقول لها إيه؟ بتتباهى عليها بتقول لها أنا فيا العرش وفيا جبريل وفي حملة العرش وفي الملائكة. يقول لك فلما خلق الله سيدنا محمد، ولما ولد سيدنا محمد نادت السماوات للأراضين مفاخرة إذا كان فيك العرش وإذا كان فيك جبريل وإذا كانت فيك الملائكة فإن في محمد، فإن في محمد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام احنا ما نعرفش نحبه، هو اللي حبنا اولا وحبنا ليه تابع لحبه. ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم يا عائشة اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت. اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت. فسرت بذلك حضرة ستنا السيدة عائشة جدا، حتى من كثرة فرحها سقط رأسها في حجرها، يعني مش مبالغة في الفرحة جدا. فلما رفعت رأسها سألها النبي صلى الله عليه وسلم أفرحت بهذا يا عائشة؟ قالت ولم لا أفرح يا رسول الله؟ اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت. كده قبلها براءة رسمي من كل حاجة، اللي جوه واللي بره كله براءة. اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت. فستنا بالله عليك لما واحد يجيب لك براءة زي دي يكون حالك إيه؟ من كتر فرحها تساقطت وجدا حتى وقع رأسها في حجرها. فلما رفعت قال لها فرحت بهذا يا عائشة؟ قالت بلى يا رسول الله. قالت أبشري، هي دعوتي لأمتي في كل صلاة. الله، يا صلاة النبي عليك. يبقى نعمل احنا واجب علينا نعمل دلوقتي زي ستنا السيدة عائشة. والله يبقى يا نائمي لا تلمني واسمع مديحي لطه، يلومون لي على حبه وهو اللي قبلنا براء. أن هي دعوتي لأمتي كل صلاة، يعني المفروض أن احنا لما نيجي نفسرها نقول إيه؟ قال اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت، بس هي تصح النسبة إلى حضرة صلى الله عليه وسلم وكله براء. أدي واحد حبيب. شوف سيدنا النبي بركاته حلوة ازاي، شوف هداياه للأمة حلوة ازاي، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا نفرح به؟ ولما لا نعطر آذاننا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا حتى بتخيل روحانية صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك، أكان الجزع أولى حنينا له منا؟ الجزع اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخطب الناس عليه وفرقوا شوي ونزل يخطب على المنبر، نزل سيدنا النبي بسرعة والكل يسمع الجزع يئن. بيقول لك الرواه أن الجزع كان بيئن زي الطفل الصغير، وسمعوا ليه بكاء وأنين كأن بني آدم بيعيط. حتى يقول لك أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضمه، ما قالوش بقى خلاص خلاص خلاص شيلوه من هنا عشان ده عامل زيط، قال لا، سيدنا النبي جبار الخواطر. عمل ايه سيدنا النبي عشان يطيب خاطره؟ عشان يطيب خاطره عمل ايه؟ خده في حضنه، وطالما دخل في حضن حنان حضرة النبي يبقى اصبح من اهل الحضرة. قبله كمان ايه؟ قبله تذكرة الدخول. سيدنا النبي سأله يقول لك خيره، قال له خيرته بين أن أرده إلى بستانه فيعود ويثمر ويأكل منه الناس إلى يوم القيامة، وبين أن يكون معي في الجنة. بقى جزع يا أولاد، عيط ليلة، عيط عشان النبي مر. النبي بيخير، وتفضل عايش طول عمرك ولا ولا ولا ولا أدفنك وتبقى معايا في الجنة. لذلك قياسا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن عينان لا تمسهما النار، صح؟ حافظين حديث ده ومش حافظين؟ كله حافظ. عين بكت، سمعني صوتك، الله جعلنا منهم. عين بكت وعين باتت تحرص في سبيل الله. نخلينا في الأولى، عين بكت من خشية الله، اللي بقى عيط من الخوف. العين التي بكت من خشيته لن تمسها النار، صح؟ والعين التي بكت في محبته لن تمسها الأغيار، لأنها من عيون الأخيار، لأنها غدا ستشهد النبي المختار وستشهد وجه العزيز الغفار. العين اللي بكت عشان خايفة مش هتروح النار، أمال العين اللي زرفت الدمع مشتاقة إليه صلى الله عليه وسلم أكيد أكيد أكيد هتبقى معاه في الجنة. قياسا على ذلك، إذا كان جزع قبله براءة، قبله تأشير الدخول الجنة، ومش جنة عادية، قال معي في الجنة. نمرة اتنين، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان واقف على أحد، لما وقف على جبل أحد هو وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وسيدنا عمر رضي الله عنه، وسيدنا عثمان رضي الله عنهم جميعا. وبعدين الجبل يا جماعة مش متحمل من الوجه، تخيلوا الجبل، انت ليه بتقراها كده بطريقة ناشفة؟ سيدنا النبي وقف على الجبل، هو ما بيحسش الأرض؟ لا، روح فيها، روح فيها روحانية. سيدنا النبي لما مر على الجبل كده انبعثت فيه روحانية الشوق إلى النبي. الجبل عمل ايه؟ كلكم عارفين الجبل عمل ايه؟ قولون ايه يعني اهتز ده؟ يعني ما كانوا اتقال عليه أول حاجة أصلا من كل اهتز تمايل وجدا وطربا أنه وقف عليه سيدنا محمد من كتر فرحته من كتر الفرحة. ما سيدنا جعفر بن أبي طالب لما سيدنا النبي قال له أنت مني يا جعفر شبهت خلقي وخلقي، أم عمل إيه؟ قام يحجل ويترقص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، اقعد يا جعفر. سيدنا النبي وقال دعوه فإنه فرح مع الله، سيبوه يرقص، دعوه فإنه فرح مع الله. ولكن الجبل هنا أشد فرحا، ليه؟ لأنه جمال صخ صخ حجر. الحجر يا جماعة تفاعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تراقص للرسول صلى الله عليه وسلم، تمايل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه يفاخر على جبال الدنيا، يقول للدنيا بأكملها، يقول للسماوات والأرض من منكم الليلة بات أرقى مني قدرا، من منكم الليلة بات أعظم مني منزلة، إنني الآن تطأني أقدام منذ قليل كانت على بساط أنس الله. من منكم أرقى مني منزلا؟ من منكم أرقى مني خدرا؟ لا والله لا السماوات ولا الأراضين ولا ما بينهن من آل السماء والأرض قد رقى ما ارتقاه أحد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوته يدخل المدينة المنورة يشير إلى أحد ويقول اسمع بقى العظمة، يقول هذه الطيبة وهذا أحد جبل جبل، ماشي إنسان، جبل يحبنا، دي سهلة كله بيحب، إنما العظمة كلها والتجلي في هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. يا عم ده من كتر حبه في النبي خدمة النبي منحة ان سيدنا النبي بيحب. ما هو مش مهم ان انت تحب، ما هو في حد ما بيحبش، هو في حد في الأمة ما بيحبش، كله بيحب النبي، بس سيدنا النبي بيحب مين؟ كلنا اكيد بنحب ربنا، اما المؤمنين ازاي؟ ربنا بيحب مين؟ بيحبنا كلنا طبعا حسن ظن في الله، بس درجات، بس ايه درجات، ربنا جعلهم درجات. ده احد جبل بقى، لا بني ادم ولا ولي ولا نبي، صح؟ ارى كم جزء في القران سيدنا احد؟ ارى كم جزء في القران؟ ايه ارى كم حفظ؟ كم حديث؟ قام كم ليله؟ قاعد كم غزوة؟ كل الذي فعله أحد أنه توحد في محبة سيدنا محمد، إنه عاش وبات على الشوق لحضرة النبي، وسيدنا النبي أعطاه لقب قال أحد جبل. ها قول معايا يحبنا ونحبه. تعالى كمان عشان أعرفك إنه حاسس بحنين وأنين ومواجيد الحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأنين ومواجيد الأحجار، فكيف لا يشعر بالمواجيد التي حركتها في صدور الأبرار الأنوار؟ النبي يشعر بأنين الأحجار، فكيف لا يشعر بأنين المواجيد التي حركتها في صدور الأبرار الأنوار؟ يقول صلى الله عليه وسلم كنت أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي. حجر في مكة كان بيسلم على الرسول، وبعدين قال إني لا أعرفه الآن، إني لا أعرفه الآن وهو في المدينة. يعني أنا عارفه فين؟ إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على أنين القلوب المشتاقة لا يحجب مكان ولا بعد الزمان ولا بعد الأغيار ولا يعتريه كسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأعمال، لا سيما إذا كانت تعرض عليه أعمال الظواهر فحري به صلى الله عليه وسلم أن الله يطلعه ليسعده على قلوب العشاق. فإنه صلى الله عليه وسلم إذا كان قد وعد الجزع بأنه لما أن لفراقه بأنه سيكون معه في الجنة، وإذا كان أعطى لأحد ما لم يعطى للبشر، جبل يحبنا طب خد اللي جاية بقى في سيدنا أحد، قال إيه؟ الأحد جبل من جبال الجنة، ده مش يعني كمان الجبال هتدخل الجنة بالحب. أرى كم جزء، عايزك تركز معايا، أرى كم جزء أحد؟ ولا حاجة خالص. أرى كم آية؟ ولا حاجة خالص. صدق في الشوق فأدخلوه، صدق في الحب فأخذوه، صدق في الوجد فقبلوه. أحد جبل يحبنا ونحبه، مش بيحبنا وبس، وإحنا كمان بنحبه. أحد جبل من جبال الجنة، بما ارتقى أحد ما ارتقاه إلى هذه المنزلة، لأنه يحبنا ولأننا نحبه. إني أحبك وإني أعوذ بوجهك أن أكون محبا غير محبوب. ما هو المهم إن هو يحب، المهم إن هو إيه؟ تذلل لمن تهوى حبيبي، فليس الهوى سهلا، هي أصلا مش سهلة. تذلل له تحظى برؤيا جماله، فإن رضي المحبوب صح لك الوصل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، شمس سماء الأسرار يوم القيامة يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى تغزل في مقامه المحمود يوم القيامة، وقال ومن الليل فتهجد به نافلة له عسى، وهذه عسى واجبة في حق الله، مش لا تحتمل، ملهاش احتمالات، عسى في حق الحق واجبة. قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يبقى مقامه في الدنيا محمود، مقامه في الآخرة محمود، وهو كوثر العناية الممدود، بركة الدنيا والآخرة، رحمة الله إلى سائر العوالم في الدنيا والآخرة. هذا الفكر الغاشم اللي حير الناس وخلى الناس خايفة تحب النبي، خايفة تعلق بالنبي، يقول لك أنا خايف أصلي كتير على النبي لحسن أبقى زودت في حكاية حب النبي. يا عم أنت تعرف تحبه، حب النبي. جاء الرجل إلى النبي، والرجل ده مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا أبي ابن كعب، عودا على بدل. اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت. لما قال السيدة عائشة كده يبقى هو بديها بيقول لنا إيه؟ اللهم اغفر لأمتي ما قدمت، ده ما يحننش قلبك ويخليك تهيل به غرامة. لو عرفت ان واحد من الاولياء الصالحين، واحد كان بيزور واحد وقام قال له تعرف فلان ابو فلان؟ الله يغفر له ما قدم وما اخر وما اعلن. يا اخي انا الراجل ده شنها له جميله، ليه؟ ده عالي في الحرم، النبي هو الحرم نفسه، المسجد النبوي. قبل النبي كان مسجد نبوي؟ قبل سيدنا النبي ما يحل بيه كان مسجد نبوي؟ كان له حرمه؟ لا. وذلك سيدنا النبي دايما كل ما يتكلم عليه ومسجد هذا ومسجد هذا، لانه منسوب اليه، البركه اللي فيه من بركه حضره النبي، والنور اللي فيه من نور حضره النبي، والسر اللي فيه من اسرار حضره النبي. صح ولا غلط؟ ايوه. فيبقى احنا ناخد بالنا كويس، الله سبحانه وتعالى يجعلنا زي ما سيدنا النبي قال له احد، هذا جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل من جبال الجنة، مش كده؟ اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أحد جبل من جبال الجنة، إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. يا رسول الله، أتعرف الحجر الذي كان يسلم عليك ولا تعرف البشر الذي يشتاق إليك؟ إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لا أعرفه الآن، فيا رسول الله أنا أقر إيمانا بما أعرفه عنك وسعة ظن وثقة بحضرتك، أنت الذي عرفت الحجر الذي كان يسلم عليه. وهذه هي قلوب البشر التي قد جمعها الله لتصلي وتسلم عليه، فلا تحرمنا من سريان لطف حنان محمدية، إني أعرفكم الآن. ما هو اكيد دلوقتي عم بيقول اني اعرفهم الان، العيال دول بتوع السلام عليهم. كتر كتر على قد ما تقدر، على قد ما تقدر اطفئ الاغيار بنور باسم النبي، استمحوا الذنوب باسم النبي، اقرعوا ابواب الفرج باسم حضره النبي، فان اسم محمد يهتز له العرش. وكيف لا وقد تزين باسمه العرش، اسم محمد هو مفتاح باب ابواب السماوات كلها، اسم محمد زين الله به الجنات. يقولون طه لا يجير عرفا، من بالقيامة يا لبيب يشفع، من يأتي يخترق الصفوف بعزة، لواء المحامد بالقيامة يرفع، ترى الرسل إجلالا تخلوا مهابة، وليس لمحمود المقام منازل، مغيث وغياث ولا غوث غيره، إذا الله أولاه الشفاعة يشفع. من الرحمة المهداة للخلق، من الرحمة المهداة للخلق يا فتى، من الرحمة المهداة للخلق يا فتى، من يدفع، من ينقذ الهلكة وعنا يدافع، من ينقذ الهلكة وعنا يدافع، إذا خف ميزان المحبين يا فتى تلقاه غياسا يثير ويدفع.